أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه. النفي الذي هو التعطيل، والتشبيه معروف، وهو إما تشبيه للخالق بالمخلوق أو للمخلوق بالخالق. زل ولم يصب التنزيه. التنزيه هو الجري مع ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما نفاه عن نفسه، فنثبت ما أثبته الله ورسوله له جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض لتكييف ولا تشبيه، وإنما على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر الشارع رحمه الله تعالى أن القلوب تمرض، ومرضها بسبب الشهوة أو بسبب الشبهة، وهذا هو المرض المعنوي. هناك مرض حسي يصيب القلوب تنفع فيه الأدوية والعلاجات والعقاقير، وأما الأمراض المذكورة هنا فلا ينفع فيها إلا للنصوص وللشرع. ثم ذكر رحمه الله أن مرض الشبهة أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، يعني إذا قضى شهوته وعاد إلى رشده قد يثوب عن غيه ويتوب، وهو يعلم أنه مخطئ. بينما مرض الشبهة لا يعرف أنه مخطئ، وإذا لم يعرف الإنسان أنه مريض ما سعى في العلاج، والذي يعرف أنه مريض يسعى في علاج نفسه. نعم. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها

وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. وكذلك بين أهل العلم في وجود المترادف في اللغة، ترادف الكلي من كل وجه، منهم من يثبته، من يثبت المترادف، وأن هذه الكلمة بإزاء هذه الكلمة مطابقة، ومنهم من يقول لا يوجد في لغة العرب شيء اسمه مترادف، وإنما يوجد تقارب في المعاني وتشابه، وإن لم يكن تطابق من كل وجه. وبهلال العسكري كتاب نفيس في هذا الباب اسمه الفروق اللغوية، الكلمات التي قيل إنها مترادفة أو من المترادف ذكرها وأوجد بينها بعض الفروق الدقيقة التي لا يطلع عليها إلا بالمناقيش من كتب اللغة، هو كتاب نفيس. وقال المؤلف والوصف والنعت مترادفان، يعني على قول، مثل قعد وجلس، قعد وجلس، بينهما فرق ولا لا فرق بينهما؟ ها، يعني على القول بالترادف مترادفان، يصل هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، لكن لا شك أن هناك فروق دقيقة بين مثل هذه الألفاظ. ومراجعة كتاب الفروق لأبي هلال نافعة جدا في هذا الباب. يقول قعد يكون من قيام، وجلس قد يكون من قيام وقد يكون من اضطجاع. وقيل في الفرق بينهما وقيل متقاربان، إذا قيل متقاربان فالوصف له معنى وإن كان قريبا من النعت، والنعت له معنى، يشتركان في شيء واختلفان في شيء. فالوصف للذات والنعت للفعل، الوصف للذات والنعت للفعل، ومنهم من يقول الوصف للصفات، النعت للصفات الثابتة، والوصف للصفات الطارئة، إلى غير ذلك مما أثبته أهل العلم من الفرق بينهما. نعم. وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات. والفردانية فتكون الوحدانية وصف والفردانية نعت، على التفريق السابق. نعم. والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. يعني تحتاج إلى تفصيل وزيادة توضيح يحسن التكرير، وإنما العقائد يجب أن تكون أو ينبغي أن تكون كتبها محررة متقنة، لا زيادة في اللفظ ولا نقص عن المعاني. نعم. وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. قوله المقارنة بين كلام المؤلف رحمه الله تعالى وبين سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن، يعني مقارنة مع الفارق الكبير، يعني ما يمكن أن ينزل أسلوب البشر أو تعابيرهم على أسلوب القرآن الكريم الذي هو من الفصاحة والبلاغة في الذروة، لكن هناك مطابقة أو هناك انتقاء أو هناك أيضا استنباط من الفاتحة لهذه المعاني التي ذكرها المؤلف، والمعنى المستنبط لا يتصور أن يكون في بمنزلة ما استنبط منه. نعم. قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.

كلامية تريد أن تناقشه مثل ما كان شيخ الإسلام يفعله، يناقشه بخطابهم بأسلوبهم بطريقتهم بعلمهم بفنهم، ويفند أقوالهم بتناقض أقوالهم وبالنصوص الثابتة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. هذه إذا كانت الضرورة ملجئة إلى معرفة أقوالهم وقواعدهم وضوابطهم وما درجوا عليه وما أسسوا وقعدوا مذاهبهم عليه، ولكن هذا لا يتسنى لكل أحد، لأنه يخشى على طالب العلم إذا ولج مع هذا الباب لا يستطيع أن يخرج منه. نعم. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين: إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يرون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ يعني من أثبت الحد قال أنه منفصل عن خلقه، بائن عنهم، غير مختلط بهم، هذا معنى الحد عنده، مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. الله جل وعلا على عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. نعم. لا أن المعنى، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي بكلام الشيخ: وقد عجز عن الخلق عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أنه تعالى يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز. الله جل وعلا تعالى أن يحيط به أحد بحده، لا أنه غير متميز عن خلقه، هو متميز عن خلقه، بائن منهم، بائن من خلقه. نعم. أي طبعا معك، ارفع ارفع مثل اللي معك. لا عندي لا أن المعنى. إيه لا معك لا، لأن غلط. نعم. سئل عبد الله بن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد، انتهى. ومن المعلوم أن والمراد بالحد التميز والانفصال عن خلقه والبينونة منهم، لا أنه الإحاطة به، لأن الحد في الأصل الذي هو التعريف المميز للمعرف المحدود، والذي معناه أنه يحيط به من جميع متطلباته، ولذلك الحد يجب أن يكون جامع مانع، إن كان هذا هو المراد فهو منفي عن الله جل وعلا. نعم.

له يد يعني له نعمة عليه، عملناها بأيد يعني بقوة. على كل حال المعاني المتعددة لللفظ الواحد يجب أن تنزل هذه المعاني على مواطنها ومواضعها اللائقة بها. ومن الغلط أن يرجع إلى كتب اللغة التي تتحدث في متن اللغة وتشرح الكلمات والمفردات التي لها أكثر من معنى، في بعض الألفاظ له أكثر من 10 معاني، وقد يكون هذا اللفظ واردا في القرآن أو في السنة، ثم ينزل اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي على أحد المعاني التي هي في الأصل غير مقصودة من الشارع. ولذلك الكلام في غريب القرآن وغريب الحديث أمره خطير وشديد، كما قال الإمام أحمد: حري بالتوقي، جدير بالتحري. والسلف يهابون الكلام في الحديث أو في القرآن من غير علم، حتى ولو رجعت إلى المعاجم اللغوية، لأنه قد تنزل اللفظة في غير منزلتها، تنزل المعنى على هذا وتقول إن هذا مراد الله من هذه الكلمة، أو هذا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة. ولذلك لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن حتى تكتمل لديه الآلات، وكذلك السنة. لأن بعض الناس يكون متخصص باللغة ثم يشرح الحديث على مقتضى تخصصه، وهو لا يستطيع أن ينزل هذه الكلمة في موضعها من هذا الحديث، يأخذ أدنى لفظ أو أدنى معنى لهذا اللفظ ويقول هذا مراده. إذا شرح الحديث كأنه يقول هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة، وهذا لا يجوز بحال. نعم. ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة، انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث من غلاة الجهمية: من قال إن موسى مشبه، موسى عليه السلام مشبه، قلت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عيسى عليه السلام، عيسى قال إنه مشبه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فشبه الله بنفسه وشبهه بخلقه الذي لهم نفوس. سبحان الله، نسأل الله العافية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى. التثنية فيها من التنصيص على المراد ما لا يوجد في الإفراد والجمع. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ من يقول بنعمتي بقدرتي؟ من يقول مثل هذا؟ يعني إذا جاز تأويل الجمع والمفرد بالنعمة والقدرة فلا يمكن تأويل التثنية. ومثل ما قال إبليس مع كفره أعرف بربه من الجهمية، الله جل وعلا خلق قدرته شاملة وعامة لكل شيء، فلماذا خص بها آدم دون إبليس لو كان المراد القدرة؟ مثل ما قال المؤلف ولا صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. يصير وش الفرق بينه وبينه؟ وش وجه الفضل لآدم على إبليس؟ كلهم خلقوا بالقدرة لو كان المراد باليد القدرة هنا. نعم. ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيح، وسبب انتفائه عدم ورودها في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقول بها إلا مر بمرحلة التشبيه. الذي يقول بها لا بد أن يكون مر بمرحلة التشبيه، فهو يتصور المخلوق الذي له يد وله رجل وله كذا وله كذا من الأعضاء المعروفة، حينما أنتم تصورون هذا إذا ذبحت البهيمة تفصل أعضاء، اليد على حدة والرجل على حدة والجنب على حدة والرأس على حدة، تفصل أعضاء. ولذلك قال والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، يعني التقطيع. هذا مشاهد معروف في البهائم إذا ذبحت وفرقت أجزاء، لكن تعالى الله عن ذلك، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. نعم. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسدا أو ينفى معنى صحيحا. وين صحيح؟ هو صحيح عندك؟ صحيح. لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. نعم. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأما لفظ الجهة فقد يعني كل هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل حق وباطل التي يرتكبها من أهل البدع للتوصل إلى ما يريدون في حال النفي يصورونها بالمعنى الباطل ثم يلبسون بها على نفي الحق ما دام نفيت احتملت معنى باطلا وتنفى بالكلية عندهم. نعم. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. يعني أريد بالجهة العلو جهة العلو فهذا حق. فصفة العلو ثابتة لله جل وعلا من بأكثر من ألف دليل كما قال ابن القيم. أريد بالجهة لأن الجهات ست كما هو معلوم. جهة العلو ثابتة لله جل وعلا وأنه تعالى عال على خلقه بائن منهم مستوى على عرشه هذا محل إجماع. وإن أريد بالجهة أن المخلوقات تحيط به وتقله وتضله لا شك أن هذا باطل. نعم. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة كلها أحسن الله إليك أن الجهات كلها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات. وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسم وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو المخلوقات لا بد أن توجد في جهة من الجهات الست. وقول المؤلف رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات تحويه بمعنى أنها تضله أو تقله هذا كلام حق بلا شك. ونفي جميع الجهات بما في ذلك جهة العلو التي أثبتها الله لنفسه من غير لفظ جهة كلام على العلو. العلو ثابت لله جل وعلا والعلو جهة فمن أثبته بهذا الاعتبار فهو صحيح. نعم. الجهات لا نهاية لها. أنت إذا ذهبت من جهة الشرق مثلا وين تنتهي؟ تدور ما لها نهاية، وكذلك باقي سائر الجهات. وما لا يوجد فيها، ما لا يوجد فيها وين يروح؟ اللي ما هو في هذه الجهات وين يروح؟ له وجود؟ له وجود. نعم. وما لا يوجد فيها يعني في الجهات كلها، في الجهات كلها وين يروح؟ ها؟ لا نهاية له. وما لا يوجد فيها لا نهاية له، يعني لا وجود له، لا وجود له. أنت الآن عندك طفل وأنت مغلق الأبواب ومحكم الأبواب، نعم، وبحث عنه في بيتك وين يروح؟ نعم، أكيد أنه فتح له مجال وخرج من البيت، ولا وين يروح؟ الباب مغلق وفي مكان محصور. وكذلك إذا كان في مكان غير محصور لا بد أن يكون هناك نهاية، وإلا لا يكون موجود أصلا. وما لا يوجد فيها يعني في الجهات الست وين يروح؟ كان هذا لا نهاية له فليس بموجود. إذن لا بد أن يكون الموجود في جهة، نعم، والجهة لم ترد في النصوص لكن مستنبطة من العلوم. قلنا أن ولو قلنا أن تسمية الجهات الشمال والجنوب والشرق والغرب والفوق والتحت كلها تسميتها جهات محدثة، لكن لا بد منها، لا نعرفها إلا بهذه التسمية. إذن العلو جهة، والله جل وعلا في العلو عال على مستوى على عرشه، باين عال على إلى آخره، يعني في جهة العلو كما دلت على ذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة. نعم. بائن منهم. نعم. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق. سائر المبتدعات يعني المخلوقات، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله. لو لم يأتي بسائر لكان أولى. لا تحويه الجهات الست، مع أن في كلامه ما يستدرك أن العلو جهة وهو من الست، ونفيه عن الله جل وعلا نفي لما أثبته الله لنفسه، كسائر المبتدعات يعني كسائر المخلوقات، وسائر يعني باقي، فالأسلوب فيه ما فيه، لأنه إذا قلنا كسائر كباقي وين البقية؟ إلا إذا كان بالاعتبار ما يعود إليه الضمير وهو الله جل وعلا، لا تحويه، وهذا مو بصحيح. نعم. لو لا يقول كالمبتدعات شيخ. أي كالمخلوقات مبتدعات، أوضح، مع أن كل جملة معترضة كلها، تحويه الجهات يعني نفي الجهات كلها بما فيها العلو. نعم. وإن كان الاحتواء معناه أنها تضل وتقل، وتحويه بمعنى أنها تحيط به، هذا منفي من جهات كلها، وهذا مو مراد الشارح إن شاء الله. نعم. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء.

هذا إن أراد أمرا وجوديا، وإن أراد أمرا عدميا بأن هذه المخلوقات محوية بأمر عدمي لئلا يلزم التسلسل، قلنا إن محوية بأمور وجودية قلنا لابد أن ينقطع هذا التسلسل، وفي النهاية الحاوي الأخير حاوي وليس بمحوي، هذا في الوجود. لكن في العدم، في العدم إذا كان قصده بالحاوي النهائي كلها محوية بأمر عدمي، فالعدم ما يرتب عليه أحكام ولا وجود له في الحقيقة. نعم. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر. وين كلام أبي حنيفة؟ ما هو باللي بالفقه الأكبر. ايه؟ راجع. هذاك صحيح. هذاك. ها؟ هذاك صحيح. لا، وين كلام أبي حنيفة؟ أيوة. شو؟ كلام طيب. قال أبي حنيفة في الدفع الأكبر. هذا الذي يريده الشارع في ثبوت هذا الكلام عن أبي حنيفة نظر؟ لا. لا. نعم. الكلام أن عقيدة الطحاوي مأخوذة عن أبي حنيفة مثل ما قال في المقدمة، عقيدة الطحاوي برمتها مأخوذة عن أبي حنيفة، نص عليه عن أبي حنيفة النعمان إلى آخر ما قال، فلا يمكن أن يثبت هذا الكلام وإن قاله الطحاوي الذي زعم أن عقيدته كلها مأخوذة مأثورة عن أبي حنيفة، لا يمكن أن يثبت هذا عن أبي حنيفة، بدليل أن المناوئين لأبي حنيفة شنعوا عليه بأقل من هذا، ولو ثبت عنه هذا لشنعوا عليه أكثر. نسمع كلاما. نعم. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. انتهى. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع. يجمعون النقيضين بالنسبة له جل وعلا، لا داخل ولا خارج، ولا مباين ولا محايث، والموصوف بصفات المتناقضة هذا ليس بشيء، لا يمكن أن تجتمع، أن لا يجتمع النقيضان، هذا من المحال اجتماع النقيضين، كما أن نفي النقيضين أيضا كذلك. نعم. فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. هذا يقول النووي في شرحه لحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء في صحيح مسلم، هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان. قال: والثاني مذهب أكثر المتكلمين، هو المذهب الإثبات، والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. فعلى هذا تأول هذا الحديث بتأويلين، أحدهما تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته، والثاني أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف. هل هذا أو هل نسبة هذا الكلام إلى الإمام مالك صحيحة؟ وهل يلزم التثبت في كل قول ينسب إلى الأئمة؟ لا بد من التثبت. والسبب في ذلك أن الأئمة عرف عنهم أنهم التزموا ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله، ومنهم مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. لكن يعز على الشارح أن إمامه يثبت والشارح ينفي. لا بد أن يقحم من الأئمة من يعضد به كلامه من غير تثبت ولا روية، وإلا لا يثبت عن مالك أنه تأول الصفات. نعم، ذكر عن الإمام مالك أنه يقول نأت الصفات من المتشابه، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأنه لو كان من المتثابت ما قال من المتشابه ما قال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، المتشابه معناه غير معلوم. مثل ما قال ابن حجر أن البخاري رحمه الله تعالى هو في الاعتقاد على مذهب ابن كلاب، هذا ليس بصحيح. ومن طالع درء تعارض العقل والنقل في مسألة اللفظ وغيرها رأى الفرق الكبير بين مذهب الإمام البخاري ومذهب ابن كلاب.